بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا

وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم

بما